موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها نواقض الوضوء ثلاثة، يعني هذا الناقض الثالث من نواقض الوضوء. وكما سبق أن نواقض الوضوء هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، ومنها الناقض الثالث يعني اليوم زوال العقل أو تغطيته. وزوال العقل أو تغطية العقل يكون بأشياء، وهي الجنون عافانا الله وإياكم، أو الإغماء، أو السكر، أو النوم. هذه الأشياء تغطي العقل أو تذهب العقل. فأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فهذه الأشياء تنقض إجماعا، يعني إذا أصاب الإنسان وهو متوضئ جنون صرع يعني أو إغماء أو سكر، هذه تنقض بالإجماع. وأما النوم فمحل تفصيل بين العلماء، فالنوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق، النوم الذي استغرق الإنسان فالذي لا يبقى معه إدراك، ولذلك هذا هو الذي ينقض الوضوء على أي هيئة كان يعني الإنسان. أما النوم اليسير، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء على الصحيح، وأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهو النوم اليسير، وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون، والحمد لله رب العالمين.